به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. الملك بخلاف العزيز، عزيز مصر كان برتبة رئيس الوزارة، أما الملك فهو ملك البلاد الأعلى. يدل على ذلك أن الله عز وجل لما ذكر العزيز لم يذكره إلا بهذه الصفة، ولم يذكره بالملك. ثانيا، قال: أستخلصه لنفسي. ونحن نعلم ضرورة أن العزيز استخلص يوسف لنفسه يوم اشتراه، فقوله أستخلصه لنفسي يدل على أنه لم يكن صفيه ولا نجيه قبل ذلك حتى كان. وهذا الملك وإن كان كافرا لكنه عاقل، فقد ترى المسلم أحمق وترى الكافر عاقلا. كان الرجل عاقلا لما نظر إلى يوسف عليه السلام وما عنده من الشمائل، فقال: أستخلصه لنفسي، يعني أجعله صفيي ونجيي. وقلت هو عاقل، لأن أمور الملك لا تستقيم إلا بالبطانة الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي سعيد الذي رواه البخاري وغيره: ما أرسل الله خليفة ولا نبيا إلا جعل له بطانتين، أو قال: إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله، والمعصوم من عصمه الله. وآفة الملك دائما هي هذه البطانة التي لا تنقل نقلا صحيحا ولا تتحرى إلا ما فيه المصلحة لها. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنكم ستحرصون على الإمارة، وإنها خزي وندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. نعم المرضعة وبئس الفاطمة، مثل في غاية الروعة. أقدم بهذا الكلام للآية التي بعدها، فإن يوسف عليه السلام لما كلم الملك قال له إنك اليوم لدينا متين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. في هذه الآية مبحثان، المبحث الأول هل يجوز طلب الولاية؟ وهذا السؤال الإجابة عليه ضرورية في معمعان الترشيح لمجلس الشعب. فيوسف عليه السلام يقول اجعلني على خزائن الأرض، فبيعرض نفسه، فهذه حجة لكل من يرشح نفسه ويقول انتخبوا من يمثل عليكم فلان الفلان، إني حفيظ عليم. المبحث الآخر، هل يجوز للرجل أن يمدح نفسه بما يعلمه عنها من الخير؟ المبحث الأول، هل يجوز لأحد الناس أن يرشح نفسه للولاية؟ ظاهر الآية نعم، لأن يوسف عليه السلام عرض نفسه فقال اجعلني على خزائن الأرض، ولكن لا يتم الاستدلال بهذه الآية على القول المدعى إلا بعد هذه المقدمة الضرورية، فإنه ليس بيد المحتج على جواز الترشيح إلا هذه الآية، وهذه المقدمة الضرورية يسبقها سؤال، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ فإن يوسف عليه السلام نبي ولا يقول إلا ما أوحى الله به إليه، والناظر في السورة كلها يجد أن يوسف عليه السلام لم يكن له اختيار، إنما الله عز وجل وجهه. ولذلك بعدما قعد على سدة الحكم قال الله عز وجل وكذلك، وكذلك أي كل ما تقدم من السورة مكنا ليوسف في الأرض، فهو الذي كاد له وهو الذي اختار له. فهل شرع من قبلنا كشرع يوسف عليه السلام شرع لنا؟ الإجابة أن شرع من قبلنا له ثلاثة محاور لا رابع لها، أن يأتي الحكم في شرع من قبلنا ولم يثبت لا نفيا ولا إثباتا في شرعنا. المحور الثاني أن يأتي في شرع من قبلنا ويأتي في شرعنا. المحور الثالث أن يأتي في شرع من قبلنا ويأتي في شرعنا خلافه. هذه الثلاثة، أن يأتي في شرع من قبلنا حكم وليس في شرعنا ذاك الحكم لا نفيا ولا إثباتا. مثال قصة جريج، لما جاءته أمه ووافته وهو في صومعته يصلي فنادته يا جريج أجبني، فقال ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فاختار صلاته ومضى فيها. السؤال، وأنت تصلي نادات أبوك نادتك أمك، هل تقطع الصلاة أم تستمر فيها؟ ليس عندنا نص لا نفيا ولا إثباتا إلا قصة جريج، وهذا في شرع من قبلنا. لذلك يختلف العلماء في حكم هذه الجزئية لأن دليلها غير واضح، فاختلف العلماء فقال قائل إن كان في صلاة الفريضة لا يقطعها لقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، فإذا شرع في أداء ما فرض الله عليه وتعارض فرضان، فرض إجابة الوالد وفرض أداء حق الله، قدم أقوى الفرضين، ولا ريب أن أقوى الفرضين إتمام الفريضة، لكن قالوا يخفف لا يطيل. أما إذا كان في الصلاة نافلة فيشرع له أن يقطعها لأنها نافلة وإجابة الوالد فرض، فيقدم الأقوى وهو إجابة الوالد. وعلماء آخرون توسطوا قالوا إن كان الوالد يتضجر إذا نادى فلم تجبه جاز لك أن تقطع النافلة، أما إذا علمت أنه لا يتضجر وإذا سألك ماذا كنت تفعل قلت أصلي التمس لك عذرا فإنه لا يجوز لك أن تقطع الصلاة. ويروى بهذه المناسبة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو صح لكان قاطعا للنزاع لكنه لم يصح، وهو ما ينسب إليه عليه الصلاة والسلام أنه قال لو كان جريج فقيها لعلم أن إجابة دعوة أمه خير له من صلاته، فهذا لو صح لكان قاطعا للنزاع لكنه منكر لا يصح. فأنت ترى هذا النوع العلماء يختلف فيه لخفاء دليله. النوع الآخر الثاني أن يكون الحكم في شرع من قبلنا وجاء شرعنا بمثله كقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فكان في شرعنا من قبلنا وأتانا في شرعنا. وكالوضوء مثلا للصلاة، فالوضوء للصلاة ليس خاصا بهذه الأمة، فقد ثبت في قصة جريج العابد لما قالوا يا جريج كنا نظنك أعبدنا حتى فجرت بالمرأة، فقال دعوني أصلي ركعتين ثم دعا بوضوء فتوضأ فقام فصلى. وكذلك ما رواه البخاري ومسلم عن إبراهيم عليه السلام لما دخل مصر وأراد الجبار أن يصل إلى امرأته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأت فقامت تصلي. فهذا الوضوء شرع لمن قبلنا ثم شرع لنا. كذلك القرعة في المشكلات وفي غيرها شرع في زمان من قبلنا. قال تبارك وتعالى في قصة يونس عليه السلام فساهم فكان من المدحضين. ساهم يعني اقترعوا، لما قيل ان في رجل عاصي وينبغي ان يخرج من السفينة لئلا تغرق فلم يخرج فاقترعوا، فوقعت القرعة على يونس عليه السلام اعادوها مرة ومرتين وثلاثة، كل ذلك تقع القرعة عليه فألقوه في البحر. وكذلك في قوله تبارك وتعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم، فهذه قرعة في المشكلات في شرع من قبلنا. وفي شرعنا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، بقي القسم الثالث وهو أن يأتي الحكم في شرع من قبلنا فيأتي في شرعنا خلافه، مثل السجود للتحية وللرؤساء وذوي الجاه ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، فهذا السجود حقيقي ليس مجرد انحناء، لأن العلماء لا يختلفون أن الأصل في اللفظ الحقيقة وأن اللفظ يشمل معناه الكامل، فإذا قيل سجود لا ينصرف إلى الركوع إنما هو السجود المعروف، وهذا السجود كان في شرع من قبلنا لكنه في شرعنا حرام، يدل عليه حديث شداد بن أوس وعبد الله بن أبي أوفى وغيرهما من الصحابة أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام فوجد النصارى يسجدون لأساقفتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن أسجد له، فلما جاء خر ساجدا فقال ما هذا يا معاذ، قال يا رسول الله رأيتهم يسجدون لك فأنت أحق أن أسجد لك، قال يا معاذ إن السجود لا يكون إلا لله، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فنسخت شريعتنا هذا الحكم في شريعة من قبلنا. كذلك بناء المساجد على القبور كانت شريعة من قبلنا جائزة، وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا في إباحة بناء المسجد على القبر في ظاهر الآية، وإلا عند التحقيق لا يغلب إلا الضعاع والسوق، لأن الله عز وجل لم يخبرنا أن الذين غلبوا على أمرهم كانوا من أهل العلم حتى يحتج بقوله، ولو كانوا من أهل العلم لنسخ ذلك بشرعنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ما قاله قبل أن يموت: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: فلولا ذاك أبرز قبره، لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. فشريعتنا نسخت هذا الحكم. كذلك كان في شرع من قبلنا أنه يجوز بيع الشيء النفيس الغالي بالثمن الحقير. قال تعالى: وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة. لذلك قال مالك: لو باع رجل ذرة ثمينة بدرهم واحد مضى البيع. ذرة ثمينة تسوي 1000 دينار، باعها رجل بدرهم واحد مضى البيع. لكن العلماء قالوا: لا، هذا كان في شرع من قبلنا، لكن في شرعنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل يبيع في السوق: بع وقل لا خلاب. فكان الرجل ألثر، اللام ينطقها ياء. فكان الرجل إذا جاءه رجل يشتري يقول له: لا خيابة لا خيابة، وهو يقصد لا خلابة، لا خلابة يعني لا خداع. فاشترط عليه ألا يخدعه، فإذا خدعه رد السلعة للغبن. فثبت في شرعنا أنه لا يجوز الخداع في البيع إلا إذا كان البائع عالما بنفاسة الدرة وراضيا بالثمن. أما إذا باع الدرة النفيسة بدرهم ثم ذهب إلى الشيء وقال: أنا ظننتها خرزا ما ظننتها جوهرا، فحينئذ يرد عليه الدرة أو يعطيه الثمن، لأن شرعنا اشترط انتفاع الغبن في البيع. فهذا كان في شرعنا. بعد هذا التوضيح نرجع إلى هذه الجزئية: هل في شرعنا ما يوافق طلب الولاية أو ما ينافيه؟ الجواب أنه ثبت في شرعنا ما ينافيه. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، فوافيناه وهو يختار، فقال، يعني صاحبيه: يا رسول الله ولنا على بعض عملك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنا والله لا نولي على عملنا أحدا سأله ولا طلبه، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى. ثم أردفه بمعاذ بن جبل. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث عبد الرحمن بن ثمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها لم تعن عليها، إن سألتها لم تعن عليها. فقد ثبت بنص النبي صلى الله عليه وسلم الواضح عدم جواز طلب الإمارة، لأن طلب الإمارة في تزكية، لا سيما إذا كنا في زمان الجهل واتباع الهوى. قد كنا زمانا نعتذر من الجهل، فقد صرنا الآن نحتاج إلى الاعتذار من العلم. وكنا نؤمل شكر الناس بالتنبيه والدلالة فصرنا نرضى بالسلامة. وليس هذا بعجيب مع انقلاب الحال ومع تغير الزمان وفي الله خلق وهو المستعان. الآن الذين يطلبون الإمارة لا يصلون ولا يزكون ولا يعرفون أبجديات الدين، يقتل بعضهم بعضا عليها ويقطع بعضهم أرحام بعض. أعرف رجلين أبناء بلدة واحدة ظل حميمين 30 سنة، دخلوا دور مجلس الشعب هذا العام، ما يجلس رجل في مجلس إلا يقرض عرض الآخر. نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. نعمة المرضعة لما دخل في المنصب بيرضع فوائد ومناصب وجاه وسلطان، لكنه يوم يخرج منها يكون ذليلا. أعرف رجلا كان يشغل النائب الأول لوزارة التخطيط رحمه الله، وكنت أخطب في أحد المساجد في القاهرة، وكان الرجل رئيس مجلس الإدارة، وهذا الرجل قال أنا أمنيتي أن أموت وأنا أكنس أرض المسجد. أنا ما علمت أن العز في المسجد إلا بعد ما تركت الوزارة. كان يشتكي أنه قد يمضي الأسبوع لا يطلبه أحد، قال برغم أن جدول أعماله كان ملآن وكثير من الناس كان يتمنى أن يصافحه. يقول يمضي الأسبوع لا يطلبني أحد. ما شعرت بالبرودة والجفاف إلا بعد ترك المنصب. بئسة الفاطمة. الفاطمة اللي هو الامتناع من الرضاعة. فلما راح من المنصب وفوائد المنصب وفطن عن النص المستمر صارت بئسة الفاطمة. هذا في الدنيا. وبئسة الفاطمة لما يقف بين يدي الله فيسأله عن كل هذه الأموال التي ورثها ولم ينتفع بها. لذلك كان طلب الإمارة ندامة حتى في إمامة الصلاة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التدافع للإمامة لتحض نفسها تزكية، لكن تتقدم على كل الموجودين كأنما تقول أنا أولى منكم جميعا. فأنت إذا اعتبرت الآن ونظرت إلى النافذات ورأيت فيها الكذب الفج، أهالي المنطقة الفلانية يؤيدون بالإجماع، أليس هذا من الكذب الفج الواضح؟ وهذه العبارة موجودة على كل لافتات الرجال، يؤيدون بالإجماع 50 واحد والأزهر والأمر، أنهم يلعبون بآيات الله ويتخذونها هزوا. رجل مرشح اسمه موسى، اللافتة بتاعته مكتوب عليها يا موسى اقبل ولا تخف انك من الآمنين. أليس هذا لعب بالكتاب؟ ومن أظهرنا ربنا تبرأ إليك مما فعل السفهاء. قد يخطف منا بسبب هذا السفيه، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ نقولها معذرة إلى الله عز وجل، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وقد يكون فاسقا، وقد يكون لا يركع ولا يسجد ولا يتصدق ولا يعرف الله. أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، لافتة قوية عريضة، ولا أحد يذهب يقول اتق الله وارفعه، فإن هذا كفر وردة. نحن لا نحكم عليه بالكفر والردة إلا إذا استحل، أما الفعل فلا يختلف أحد من أهل العلم أنه ردة وأنه كفر. ولئن سألتهم ليقولن إننا كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. رجل بيحتاج بآيات الله لعب ولا ربنا آتنا من لدنك رحمة، قالها رجل استهزاء بالكتاب يمكن أن يكفر بها، لأنه لا يمكن لرجل يوقر الله عز وجل يلعب بالآيات كهذا اللعب. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه، يقول لعبد الرحمن بن ثور: لا تطلب الإمارة، لا تسأل الإمارة مع ورع عبد الرحمن وصحبته للرسول عليه الصلاة والسلام. لو جاز لنا أن نحتج بهذه الآية لكان شرط تولي الإمارة أن يكون حفيظا عليما. فمن الذي يزكيه؟ ومن الذي يقول هذا حفيظ عليم جدير بهذه الإمارة؟ ولا يوجد أحد من أهل العلم، ولا يوجد أحد من أهل الحل والعقل حتى يشهد لهذا الرجل ويزكيه. وبالجملة فالمسألة في غاية الإشكال إن وجد لها أهل، فكيف وليس لها أهل؟ لذلك شرعنا نسخ حكم هذه الآية، شرعنا نسخ حكم هذه الآية إلا إذا كان الرجل أهلا وشهد له أهل الحل والعقد بالأهلية، أو هو كان من أهل العلم يعلم ما يفعل وما يأتي وما يذر، وعلم أن وجوده في هذا المنصب يدفع مظالم كثيرة أكيدة، حينئذ يجوز. لا نقول يستحب ولا نقول يجب إلا بشرطها، وإلا شرعنا واضح الدلالة على هذا الأمر. وإنما قلنا أهل الحل والعقد من العلماء لأنه لا خير في الأمير بغير عالم. قال أبو حازم: الأمراء لا يصلحون إلا بالعلماء، والعلماء يفسدون بالأمراء. فتأمل، يعني العالم الأمير لا يصلح إلا بعالم، والعالم يخشى عليه الفساد إذا لابس الأمير. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ لله در عمر بن عبد العزيز رضي الله عن عمر، فروى ابن ماجة وأحمد والطبراني أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أرسل إلى أبي سلام الحبشي واسمه منصور، وجاء به على البريد، البريد المواصلة. فدخل أبو سلام فقال له عمر بن عبد العزيز: لعلنا شققنا عليك يا أبا سلام. قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: والله ما أردت أن أشق عليك، غير أنه بلغني أنك تروي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في الحوض، فأردت أن تشافهني به. قال له: سمعت ثوبان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي ما بين عدن إلى أيلة، مكانان عدن وأيلة، أشد بياضا من اللبن، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أكاويبه يعني أكوابه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وإن أول من يرد علي يعني في الحوض فقراء المهاجرين. فسئل منهم، قال: الدنسة ثيابهم، الشعثة رؤوسهم، الذين لا ينكحون المتنعمات، والذين لا تفتح لهم السدد، يعني لا يؤبه لهم، لو رأيته تفر منه فرار السليم من الأجرب، تحتقره وتختلقه بعينك ازدراء الله. فلما سمع عمر بن عبد العزيز هذا الحديث بكى حتى اخضلت لحيته. قال: ولكني نكحت المتنعمات وفتحت لي السدد، فلا جرم، لا اغسل ثوبي الذي على جسدي حتى يستتر، ولا ارجل شعري. هذا هو الامير، يرسل الى ابي سلام ليسمع حديثا في الحوض. لكن تنظر الى المرضى، الذين يسب النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الأشهاد ولا يحركون ساكنا كأنه لا يعنيهم، وتؤلف المؤلفات وتطير بكافة اللغات في العالم أن زوجاته داعرات آيات شيطانية التي نشرت في الدنيا، ولم يتحرك رجل ولم يسحب السفير من بريطانيا الدولة التي تبنت هذا الوغد المجرم الذي نشر هذا الكتاب ويزعم أنه مسلم. ما فعل هذا قط إلا إيران. الروافض الغلاء أهل البدع هم الذين أراقوا دمه ورفضوا الخميني مليون جنيه للذي يأتيه برأس سليمان رشدي سلمان رشدي. ودول السنة كلها ما سحبت السفير. والله الذي لا إله غيره، لو رفع رجل أنفه في زمان الخلافة العثمانية التي يسمونها الرجل المريض لجيشت الجيوش ولغزيت بريطانيا، اعتدوا على عرض الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك ذلوا وما أعزه الله عز وجل من أخذ الإمارة بحقها ولم يسألها أعين عليها، كما حدث في سقيفة بني ساعدة لما أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبيد بن الجراح ذهبوا إلى الأنصار، وتكلم أبو بكر وقال نحن الأمراء وأنتم الوزراء واختاروا أحد هذين الرجلين عمر أو أبو عبيد، مع أنه يعلم أنه أفضلهم، والكل يعلم أن أبا بكر أزكاهم وهو أولى بالخلافة، وظهرت بوادر الخلافة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال مر أبا بكر فليصلي بالناس، وهذه أمارة أنه هو الخليفة المقدم. وجاءت امرأة فقالت يا رسول الله إن جئت ولم أجدك فمن أسأل؟ قالت ألي أبا بكر؟ قالت فإن لم أجده قال فعمر. هذا بيان تلميح للخلاف، فكلهم يعلمون ذلك، ومع ذلك لم يقل وأنا أرشح نفسي أو عمر، إنما نفى نفسه فصارت إليه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال من لم يسألها أعين عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقد قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. وقال تبارك وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الآيتان نقاط واحد في المعنى، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، سؤال استنكاري، بل الله يزكي من يشاء تساوي هو أعلم بمن اتقى. وروى البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يمدح رجلا فقال قطعت عنق الرجل، أو قال قطعت ظهره. وكذلك رواه البخاري من حديث أبي بكر بمعناه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود إياكم والتمادح فإن المدح هو الذبح. فظهر من هذه الآيات أنه لا يجوز لأحد أن يزكي نفسه. وثبت في صحيح البخاري أن رجلا مدح عثمان رضي الله عنه وكان المقداد جالسا، فتناول التراب وجعل يحثو في وجه الرجل، فقال عثمان ما لك؟ قال أمرنا بذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال احثوا في وجوه المداحين التراب. فهذا كله يدل على أن المدح لا يجوز للنفس، لأن التزكية إثبات لطهارة المخبر وهي متعلقة بالتقوى، وهذا أمر خفي. لذلك قال الله عز وجل: هو أعلم بمن اتقى. ولما ولدت امرأة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فسموها برة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله يعلم البر منكم، سموها زينب، وغير اسمها. ولذلك الآية جاءت بعدها: بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب. لأن هذه المسألة تتعلق بعمل القلب، ولا يعلم ما فيه إلا الله، فكيف افتاق الرجل عليه وكيف حكم عليه؟ هذا افتياس على حق الله عز وجل في الحكم. فقال: انظر كيف يفترون على الله الكذب بحكم ما لا يعلمون حكمه في الحقيقة، لأنه من أعمال القلوب. وكذلك لا يجوز مدح الغير إلا بضابط. هذا الضابط أن يكون الرجل محقا صاحب حق وهضم، فذكر الناس بفضله وأنه هو الذي فعل وفعل وفعل، لا افتياسا ولا فخرا ولا علوا، إنما دفعا للظلم الواقع عليه، فهذا جائز. ودليل هذه المسألة ما رواه الإمام البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم حنين وأعطى المؤلفة قلوبهم كثيرا ولم يعط الأنصار شيئا، فتكلم الأنصار وقال بعضهم لبعض: يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم. فبلغت المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم في قبة من أدم ليس معهم غيرهم، فقال: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم؟ فقالوا: يا رسول الله، أن كبراؤنا، فلم يقولوا شيئا إنما قال غلماننا، قال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ وجعل يذكرهم وهم يقولون: الله ورسوله أمن. قال: يا معشر الأنصار، لو جئتم لقلتم لي كذا وكذا، يعني جئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا ضعيفا فقويناك، وجئتنا مخذولا فنصرناك، أي لو جئتم لقلتم ونحن فعلنا وفعلنا. لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت شعب الأنصار. الناس دثار والأنصار شعار، وهذا مدح، مدح للأنصار. الشعار اللي هو الثوب الذي يلي البدن مباشرة، شيئا يلامس بدنه فيه خشونة، إنما يلبس الناعم. أما الشيء الذي فيه خشونة فيكون فوق. فقال لهم: الأنصار شعار، يعني هم في القرب مني مثل هذا الثياب الذي يلامس البدن، والناس دثار. فيجوز كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مناظرة له مع الفقهاء وأطالوا عليه واستكثروا عليه، قال: من قام بالجهاد غيري، ومن وقف للمبتدعة غيري، ومن وقع لواء النصر غيري، وجعل يعدد لما هضموا حقه، فهذا جائز. ثم يجوز المدح لمن لا يخشى عليه الفتنة ويعرف بمتانة الديانة. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من الصحابة، وكذلك ثبت في صحيح البخاري أن عمر قال: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا، وهذا مدح. فهذا هو الضابط لهذه المسألة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا